Activity 35. Intonation. Accepting with enthusiasm. نشاط الخامس والثلاثون. التنغيم. القبول بحماسة. استمع إلى التسجيل. فقط كرر إذا قبل المدعو الدعوة بحماسة. Repeat the phrases if the person accepts with enthusiasm. 1. All right, let's go to the theatre on Saturday. 2. Wonderful. On Friday at 1 o'clock then. 3. I'd love to. What time? 4. All right. When do you want to go? 5. Yes, I love playing squash.